مرايو عرب كي نسيل عليه هي دواء عربي قلبي سلاب صم انت كد با استعانة دي اي نبالن قارني ان الالهي وعدهم با نكاقا قاعد ضلبينا في با نكر رمين ومقال انا نكر رمين الله ينبري اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ استعانة دي للشيء يوطا اهدنا بكب الله ميك اهدنا الله نوهنوني اهدنا يا الله الله نوهنوني حدا هنونك يا هداية رحية انا اودنا لكم هنوني كرو هنونك كما قادا كرو اهدنا يا الله نوهنوني الصراط جدك المستقيم اتوسنا اله جد نوهنوني كريا لكم مدين مستقيم با لكم غير اهدنا يا الله اله نهنوني انا حيالك يا قوة انكوهن نمري الصراط جدك الله نوهنوني ودين با لوغا جيدا دينك با جد لك عبرا جدك المستقيم اتوسنا عوج يعوج منا الله جدك توسنا جدك بالله سي ما غران هيس لا سي عدينا صراط الذين دولك جدك الله نوهنوني ان انت اظن نعميسي عليهم دشورا ومن النبيين اي كمديهين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك الرفيقه إله يجدك مستقيم كان نوهنوني مركز جدك لا تماما يا وادك في حنا جدك مر جد والبما كوي أبو نعميس أبوه الله أجدك وافجين تيس يكوهنون تيس أبوه نعميس كوي أجدك ودي بانك سؤالا يا الله كوي أجدك ودي أنك رنوه نعمة والنبي دي وصديقين تي إلهي سنب أهمي وشهد دي نفترض أهري دينت إلهي وصالحين تي إلهي عبادة دي سواناجي حق الله يا حق العباد بواناجي كوي أهوي يقول هذا جدك ودي للي يا إله نوافج وحلقة قادمة يا إنت أدنوش هاي صلاحة إن الله صاحبته حي للسلام والبوحة الليرة إله كوي عضو النعمة يسأل فعنا وضضو دي إله إماري ساسا الليرة مش إنا دقن كورا يالا تقوص ولحضا الليرة إله جدك ودي إوافج أدقن كورا يالا تقوص مقارنة عبادة ودي وكلا يالا تقوص سنه ودي قادوص مقارنة يسا محبي يوم مقارنة يسا قدوة كان يسالها سراد الذين كوي جدك ودي أنعمت عليهم عضو النعمة يسأل غير المغضوب سراد غير المغضوب عليهم كوي إله الله عروري إيه مغضوب عليهم كأهاء سراط كوذا كغير كنمري مغضوب عليهم كوى يهود إله كوي الله عروري إيه على هذا متيسي باؤوا بغلب من الله قرآن كاللغوي كوى سراط كوذا غير كوى يكان كوى ديتا مركب حالي هذا سراط غير المغضوب عليهم إنت ساقدر كوي مغضوب عليهم كأهاء الله عروري دو شورا سراط كوذي غير كالله نمري ولا الضالين وغير الضالين كوي باديوبي كوانا جيت كودي إله غيرك نماري وجيت الضالين تها نماري منه غير الضالين جيت كودي الله نماري وقال دي هراء أنعمت عليهم قل دي ليه سيسوا دي عليو فضبلا آيضوض وي سورة مالك وحالا الشيغي مالك الروحي يا هذا بسم الله الرحمن الرحيم تكنا يا مصليه آيات دا أغريو إلهي وحورما يا نعم أنا الرحمن الرحيم بانا مركو إلى الحمد لله رب العالمين إلهي وحورنا يا نعم الحمد لله حمد يورانا إسكالة وأنا رب العالمين وصلاة دون كيف الشيء حمد يورانا إسكالة رب العالمين وأنا مركو إلى الرحمن الرحيم يورانا يا إسترحمني عبدي أدون كيف ويقر رحمة البي وأنا حريصنا يا رحمن الرحيم بانا مركو إلى ملك يوم الدين يورانا يا صدق عبدي أدون كيف رمو الشيء أنا مالك يوم الدين كي وحجزين يبانا وحبال مريناي ولكن أدونك إلى إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي أرنا يا نعم لك العبادة وعلي الاستعانة أدون يهو أدينا وعباده أنا وكالما نكو بلان قادئين نكو كالمي بلان تهمرك إلهي لك ليس إسئلالي وأدو إياك نعبد مكات إلهي وإياك نستعين بفوق جوابي عليك العبادة أدونك إليه وعلي الاستعانة أنا نكو كالمي يا دي قولي مكات إهدنا الصراط المستقيمة إلهي يا أرنا يا ربي إلى آخر الصورة ولعبدي ما سأل أظن كيف وليه وحي قعد صري سراد المستقيم إنا وافجيه سراد الذين أنعمت عليه إنا وافجيه سراد غير المغضوب عليهم إنا كدوه سراد الضالين إنا كدوه يؤي ويديسي مركا أي يالي مو ربك ورد يا مركا مركا عجيب وي سورة سورة عجيبة وي سورة عجيبة وي سورة الصلاة بالله يهلا صلاة دان لغو أغرينين إيادة بالله ما مقرن هاي سائي مالي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة على الشيخ مركز ساس هي سورة داسة تهايو وسورة الفاضية دون قابن تهي معاني دا اي تاواها يستانا اي فوق تهيو بسم الله الرحمن الرحيم هذا نكسو قابسنا سورة داس وحن سو قابن سورة دلالات القرآن سورة البقرة باللي دوانا مديناوي وخلاف الآن اني مدينتها مركو النبي سو هجروده مدينه يمد قران سو دغاي اوغو ريس وا 200 iyo 80 iyo 6 ayadood ama 80 iyo 7 ayadood ayad ba ayad khilafa wa surada quraanka surada ugu dheer tiya min adwali suwaril quraan ala al idlaq wa hiyana min suwaril madinati wa ana quraanka madinawiga bi janibi tashri' da ka hadlaysa dhaqanki ummadu ay ku dhaqmay lahayd شانها سورة الشانيات وكشان سائر سور المدينية سورة المدينة وكشان يودي وكلي وهذي التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون لكن كي تشريع المسلمين تقبها نائبة المامي في حياتهم الاجتماعية كل شدة قويدة هانات هي أسرة هي قويدة كبا لكن كودي بيت المامي أحكام التشريع بيشمل سي عقائد بيشمل سي عبادات بيشمل سي معاملات بيشمل سي أخلاق بيشمل سي أمور تزواج كأجور كهذا شيء طلاق كهذا شيء عدة كهذا شيء وغيرها من الأحكام الشرعية وحي سورة كب الله بطئنا كهذا ليس صفات المؤمنين حدنا صفات الكافرين حدنا صفات المنافقين حدنا دمان انت أورنا وصفي عمي ما يبقى كهذا شيء قرآنك سورة ذها مكاوية وحيكها اللان عقيد إيا التوحيد إيا بعض إيا الرسالة إيا النبوة الكاسي مقرنا إيساي كها اللان وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر اللحظة أركان الإيمان كابي شرحا سورة ذها مدينة وقئنا طقن كي أمضى سأردق من هاي إيا كها اللان إيا التوحيد كيلة إيا النبي مديبة يهدنا سورة ذها مؤمنات كي التشريعات كها اللان أمضى سأردق منها marka suuradan fadli bay leedahay suuratul baqara suuratul baqara waxa loogu dhigay qisada reer bani israa'iil oo yasaa gowraciisii ba ku dhaxgira fadli gaada waxa kamida nabiga yiri la tajalu la tajalu buyutakum maqabira wargu yiriina kuwa la dhaxjiifo sida quburaha ka dhigina inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suuratul baqara buli nabiy shaytanku ka arara guriga dhaxriisa lagu aqriyo suuratul baqara gurigaaga hadda doon shaydaan uu soo galin suurada ku aqri igra'u suurata al-baqara buu nabigu aqriya suurada fa in akhdaha baraka suurada oo la barto oo la qaata waa barako wa tarka waa suurada oo laga tago la aqri waa hasra wa qawmamo wala yastadi'uha al-badala kuwa saahirintii makarayaan le suur qabtiyan ruuxa aqriya guriga lagu aqriya mid amaanta ya fadliga suurada ay ina tusinaysaa كسو غابيو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله اعلم بمراده الف يا لام يا ميم وسط حرف الله اعلم بمراده العلماء دافين واي سوره لها نوع عاصا اي حروف تا ان له الجادين كبلوده وتعجيز امته لو عجزنا يا وحلليه لغتي عربيه تقينين اسو حروف تي تي هدنا غران ميسان الف لام ميم حاميم تاصيل كتاب كان إنه منزل من عند الله يهي ومعجز يهي بقى لقو إفحامنا يا أمد أمد قلبي قودنا ولا سوجدنا يا مركي ألف لام ميم ليلة والمحال صور عبي أرانا يا روح قلبي يسيب صو حاضر مي لباطن يسقال آية دولوية سورة لها كبل لهم وحروف تنو عاسة ولباطن يسقال آية دولوية سورة دنا أبوه الرئيسة سورة النون والقلم بان أبوه سيس markaasay waxay u kala baxayaan kuwa xuruuftoodu mid mid ay yihiin sida nuun qaaf saad kuwa ay laba laba yihiin sida xamiim kuwa ay saddex saddex yihiin sida alif lam mim alif lam ra kuwa ay afar afar yihiin kuwa ay shan shan yihiin sida xamiim cayn siin qaaf kaaf iyo cayn saad intaba waa u kala baxaya waa 29 suuradood xuruufta noocaahina waa 14 xaraf أفضل يطلبون حرفتين ويهدين لسوا ركيهم حروفتن ألف كأوضن معها كوا سورة الله لقو بالله أفر يتوان حرفهم بمر بدين على جاء إيمان مر بدين على جاء إيمان ماشي صير بدن يا عجائب بدن يا حنبار صمت ألف لام ميم الله أعلم بمراده ذلك كاس الكتاب أي كتاب كبميز كترم لا ريب شك كما جوغ فيه كتاب كالحديثة أنه منزل من عند الله إنه يهشك كما جيرو فيه دحديث هدى هنوم با أغسرا للمتقين ضد إلهك عبصر إن ذلك كذا المبتدى لقد قال الكتاب وانا خبر لقد قال وعراب أمام با كتاب كسا أغسرا جملة اسمية دعا سيدة تنوكالي والله بدأ طرف معرفيهنا دادا ركز وانو حصريا وحي كذا قانتهي ذلك كاس الكتاب إساقوا با كتابا والله ولا جملة ولا طرف المعرفية بس لك إسقون بكتابك يعني مقر إلهي كون كأقول تلقى لي كون كقول نقملها يويح إسق شرح أيه سنة النبي سنة النبي إسقون بشرح يا حديث ذلك كاس الكتاب إسقون بكتاب ذلك هو اسم إشارة ويحي فق بعد ذلك هذا لقول إشارة ويحي دون ذا بالي لهذا ما كتاب كان إنه قامها كهيمة يو إلهي أدنى سفق وعبري قيمة ديسية مرتبة ديسية فوق ولو قعمه هنا بهبه كذيره ذلك كاس الكتاب إساقون با كتاب ساس وعراب ومالك هو حين نغان تكضم بيسانا لا ريب الشكي كما جوه أنه منزل عند الله كتاب كان إنو يهمد ألا أكتل لك سودجي أن محمد يملك الجبريل مننا أبو رنين ووحن شكي كجوه فيه كتاب كان قديه إيسا هدى هنون با أغصرا للمتقين كوه إلهي كعبصا عراب تساقه واضح سب وحعراب كرائن لإلهان ذلك كاس الكتاب أي كتاب كأهن ما يصير لا ريب الشكي كما جهوك أنه منزل من عند الله ويخبرك لا ريب هذا النقط فيه هدى للمتقين فيه هو خبر مقدم من أكتا هدى تنوان بدد مؤخرة فيه كتاب كان قده يسا هدى هنوم با أغصرا للمتقين كوة إلهك عبسا إله المتقين تهي النقطة كو متقين تهاب الله تلمامي بل ايك بك اذوب انا متقين تكمل تهي انك لي آيات دم بابا كشافة هيس ايك الذين كو وي متقين تو يؤمنون همين ييو امسنا بالغيب آخرت الغيب بإنا قطعي جنة مينان ارك عذاب مينان ارك صراط مينان ارك سؤال اي حساب مينان ارك الهي مينان ارك حد نوار رميسان الذين كو وي متقين تو يؤمنون امسنا بالغيب اي بما غاب عنه أو يحيي إلهي الشيخ يوم هنا بالشيخ ودن آمسة وتلمان تقوه الرئيسة بحيي لإيمانك إي عملك إيمانك هو الرئي روح دون إيمان الله صلاة ديسي صدقة ديسي من الله ما أقبل مالكسا أعماش اللي ذبقري ويقيمون وحي أوغان الصلاة صلاة دي أوغان ومما رزقناهم وحيان كو أرزاقنا قيبك مذن ينفقون ويبحي إيمان بعملك هو الرئيس أماني كدب صلاة توسب إيا وحبحين زكاية صدقة كالبحين تيدب على دردك والذين كوي ويا متقين يؤمنون آمسنا يرهم إسنا بما كتابك انزل لسودجي إليك حقا النبي محمد لسودجي وما كتبت هنا كوي رهم إسنا ويا انزل لسودجي من قبلك أذيهر تال لسودجي وبالآخرة تقولي آخرة الليلانا هم إياكم بابا يوقنون آخرة إياكم بابا يقينسا وصدق بأهم إيا أو يقين ورواشان غضب متقين وحلقوا أمان أمان تودين آيات دمبابا كهلدون إلهي وحكو شيئا غيب كإذن هميسيه وحينا أرك وأمان تكوبات إلهي وحكو أماني صلاة دين سفر عن نسو كذا وصلود يدي أركان تيدعون أما يستنى جمع يدي يصفك يدي طهارة يدي عضي قيدا أيو إلالي إنا يوحي إلهي سيئ وحكم بحيان بحنت هذا تفر لي تصنع بويلات ذكذي بي بحينا نفط ودي أولاد ودي حاسك ودي بي كنفقين قرابة دي بي كحلولين فقرة دي إيا الله يفكي بي وقرقار حجك يا عمر ذي بيكون جلنا يان ونما واحد سوق ليان وما رزقناه ينفقون وصدحت المامود غيب كأرهم يان سلاد ويتوسيان في حال لك سيئة وحكم بالعيان سفضة أفراد با واحد يتهي واحد الله يحي الدين يكتبها يقم بهم يسيه ويا والذين يؤمنون بما أنزل إليك أقوانك إيا وما أنزل من قبلك واحد الله يحي ورتا الدين يكتبها إلا سودك وأرهم أنت كتبت قلبك الشناد با وحي هو بالآخرة هم يوقنون آخرة إياه متقين تاهم بابا يقين سانه ذلك كلمة يقين سانه وإن إياه يقين سانه وحلقه قرم غيب أين أرقبه هنا صلاة بي لازمة إياه ما ننتي يهبينك لاركبة شنجر أغو يرا wixii Alla siiyay wax ka dhiibayaan oo Alla ba ku soo bedelay bixiray aaminsan yihiin kitaabkan quraanka ay rumaysan yihiin kutubihii horti la soo dejiyay bay rumaysan yihiin marka kuwa sidaasaba aakhira yaqiin saray oo inay aakhira jirto ay iman doonto yaqiin saray ilaahay ba ammaanay marka ulaayka duulka shantaasi fa ku sifooy calaa hudan hanuun bay dusha kaga taagan yihiin hanuunka oo min rabbihim rabbigood xaggii uga yimi wa ulaayka duulkaas hum iyaga oo keliya unba almuflixuuna kuwa liibaanaya iyaga unbaa liibaanaya dadka kale ma liibaani dadka aan mutaqiin ahayn oon sifooyinkan laga helin ma liibaanin liibaanta waxay ku gaartahay un dadka tilmaamaha laga helo ayadan ulaa'ikaba ammaanaysa qoladii shantaa sifee hore laga helay ee mutaqiin tahay ulaa'ika duulkaasi waa nooc qiimeyna ishaaraha la fogeynaya calaa hudan hanuun bay rukuubsan yihiin oy dusha kaga taagan yihin ilaahay ma odhan fii hudan bay ku dhex jiraan dushaba inay ka fuulsan yihiin baa la sheegay sida sayaarada dusha looga fuulo ulaa'ika calaa hudan hanuun bay dusha kaga sugan yihiin hanuunku meel kale ugama imaanin shaydaan uma keenin min rabbihim xagga rabbi buu hanuunkaasi uga yimi haddana ismu ishaarihii baa lasoo celiyey waa qiimayn iyaga la qiimayn wa ulaa'ika duulkaasi hum iyaga oo keliya unba almuflixuuna kuwa falaaxaya fi dunyaa bay falaaxeen oo cibaadada rabbi iyo iimaanka iyo acmaashan saalixada baa liibaan addoonka u ah aakhiray falaaxeen binajaati annaari naar ay ka nabad galeen iyo wabidukuulihim iljanna janna ay geli doonaan bay ku falaaxeen haddaa shantaasi fa lagaa helo kuwa ilaahay hanuunka uu ku sheegay faa'iidey labada daarood mabaad noqon geybka ood rumaysan tahay salaada oo toosinayso wax alla kusiyood wax ka bixin kitaabka qur-aanka ood rumaysan tahay iyo wixii kutub ka horreeyeyba aakhira ood yaqiin aad uhubto inay imanto waaya xaaladaas waa nooca xaaladaas waa nooca markii la leeyahay fiihi hudan lilmuttaqiina kitaabkan majaaz caqli ah wax la yidhahdaa ku jira xagga balaagada ishaaradan dalika alkitaabu la yidhi kitaabkii waa qariib haddana si baciid baa loo cabbe iidaanan biculuwi sha'nihi kitaabka martabadiisa oo sarraysaa layna tuusinay ishaaradan dambe ee la celceliyey ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika walmuflixuun taasina waa sha'niga mutaqiinta la qiimaynaya oo la ammaanay xaaladaasi waa nooca marka aayadahaas afarta alif laam miimta afartii ka dambaysay dad mu'miniina oo mu'miniin dhab ah oo iimaankoodu iyo taqwadoodu ay xaqiiqad tahay baa lagu ammaanay labadan aayadood oo inagu soo xigta dad gaala ah oo gaalnimo dhab ah oo saafiya gaala ah yaa lagaga warramaya qaala tacaala ina aladiina duulkii kafaruu kufriyey sawaa'un waxaa isku mida calayhim dushooda an andartahum u digta yaa nabiyow am lam tudirhum uma aadan diginaa isku mid weeye haddaad u digtana hanuuni maayaan haddaadan u diginna hanuuni maayaan laa yuuminuuna marnaba ma rumaynayaan ilaahay khatama allaahu ilaahay baa xidhay calaa quluubihim qalbiyoolkaadii baa ilaahay xidhay wa calaa samcihim maqalkoodii dhagaha ahaana ilaahay baa xidhay wa calaa absaarihim aragyaalkoodii oo indhaha ana rishaawatun daboollaa saaran walahum waxay leeyihiin qoladaasi oy jaza iyo ciqaab u leeyihiin cadaabun bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn oo mid yaraan ahayn gaalada dhabta ana wakaa xugumkooda kelimadan kufriga ahoo kafaruu la yidhi kufriga xagga luqada waxaa la yidhi ataqdiya xagga luqada wixii la daboolo oo la qariya baa la yidhi xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa alinkaaru billaahi wa biwaxdaaniyati ilaahay oo la dafiro iyo waaxidnimadiisa yaa xagga sharcigana kufri la yidhahda marka macnihi wuxuu noqonayaa ina aladiina duulkii kafaruu dafiray ilaahay waxdaaniyadiisa oo diiday sawaa'un waxaa siman oo isku mida calayhim dushooda waxaa ku siman an andartahum u digta yaa nabi muxamedow am lam tudirhum uma aadan digina laa yuuminuuna marnaba ma rumaynaya ha ku xiiqin weeye marka sababta ayna marnaba u rumaynayn oo digniin iyo digniin la'aana ay isugu mid noqotay yuu ilaahay caddeeyey aayaddan dambe qalbigaa lagu fikiraa wax lagu gartaa dhagaha wax lagu maqlaa oo waxa fiican lagu ogaadaa indhaha wax lagu fiirshaa oo waxa wanaagsan intiiba way xidhan yihiin marka khatama allaahu ilaahay baa xidhay calaa quluubihim khatmiga waxaa lagu yidhaha xagga luqada waraaqda marka intaad wax ku qorto aad boqshada ku laabto ku daboosho ood ku xabagayso yaa la yidhaha dabacal waraaqa waxa aad ku qortay mooye wax kala geli maayo gudaheedii wey maxaa yeele waraaqdii way daabacanta marka qalbigoodii baa gaalnimo lagu daabacay oo lagu xidhay marka hanuun ma gelaayo booso ugama banaano wey marka khatama allaahu ilaahay baa xidhay oo daabacay على قلوبهم قلوب صورة يو إلهي دابعي وقالمكو دابعي وكحري وعلى سمعهم يقن إلهي باحري ودابعي ما مغلي كران حقا ما نقران كران حقا قلبك حقا ما نأركي كران حقا حقا عنده يو صدح دي دريما يوك وحب بنا قلبك أولا قفكيرو بقوه وحل قد غيستو عنده وحل قو أركو صدح دي من ويدب ولي ختم الله إلهي باحري ودابعي على قلوبهم وعلى سمعهم مغل كودي ودقها أنا إلهي باحري وحري وعلى أبصارهم أرجال كودو إنها أضاء أنا رشاوة ضب الله صار ولهم وحيليهم عذاب بيليهم عذاب كو عظيم وي آياتها لمناسبة أي آياته ولكليه ما كي آياته هو صفات المؤمنين لقوه رمي وشنت تلمامو دي قارق أها متقين تلقو تلمامي يا كوا كافرين تانا إن يقن الله تلمامو يهي مناسب نقول مناسب نسكليهم باسداس آيات كاور المؤمنين طبعا لقه لي آيات كان قالت بابا لقه لي آيات كان نسو قابل سنو إلى صدق يطوان آيات دولة وحلقها اللي يقوله هوستانك قالا أفكا إيا ظاهر كنسارنا كمسلمين مرافقين بالي قولا من هوري لبا آيات دولة كريا لقه اللي قالا ذا ببتا كوان قال لماذا قرسانا ينا إلى صدق يطوان آيات دولة إن إيو كذب بديه ما قالا ذا قال لماذا موجسانا إيسا كذب بديه ما لقه قادني قال تعالى ومن الناس ذاتك وحا كميرا من دول با كميرا يقول أوران آمنا رميني بالله إله رميني وباليوم الآخر يوم الآخر إليه جيرتو رميني ضد صدا أوران با كميرا وما هم كوا صدا له صدا أوران أيانا بمؤمنين معها إياهم بأفكا كلا رميني معها مؤمنين بإلهي يخادعون الله إلهي بيصير أيان ويصير إسلي إلهي ميالا صيرك والذين آمنون ويخدع أيانا ويصير أيان يوسى إسلايهين إلهينا الدقى مسلمين تنا الدقى بإسلاي وما يخدعون حقيقة وحيتهاي ما خدي عيان وما الدقى عيان إلا أنفسهم نفترضهم بخدي عيان ووحي الله إليا إله وحي مي إليا وما يشعرون من أقع إن نفترضهم خدي عيان وإن إلهي خدي عكر المؤقع وصلا ومنافقين تدبك الله إلهي أفكا يا ظاهر كمسلمين يشيغانا يا قلبنا وحا أقبوحا قال لي ما وح ليلة أفكو حبقة بان ما يمرك وح قلبي يكون جيرون ما وحا إن على ما له بالنيات وإن ما له كل مريد ما نواصل ما قال لي ما إني إنسان يا ما قلبي يكون حج إنسان يا أفكنا آمنا كليه وحبقة بان ومن الناس ضدك وحا كميرة من دول با كميرة يقول أوران آمنا رمينا بالله الله وحن مديسة وباليوم الأخير إن جبتنا رمينا وما هم هو صدا أوران إياها دنا ماها بمؤمنين آمنا بالله وباليوم الآخر روحي جداه وطن مؤمن ما أهلو مجيدو قولا قارا لتلماما يا ذاتك وحاكم دعو من بعض الناس ذاتك أوران مئه قولا أوران آمنا بالله وباليوم الآخر حدنا حقيقة دور وما هم بمؤمنين ووحي شاقنا يانا نهي وحدا ومحا محا آمنا بالله دان أفكا إبانتا أكو كلفي وحاكو كلفي يخادعون الله إلهي سير أوه مركا أفكا كتر أحضان آمنا بالله وباليوم الآخر إلهي مؤمنين هيد المودو وصاحب يقولنا حريصته مؤمنين تنا ولا له هذا مؤمنين هيد المودين هيد سودة ويجي إله هي ما دعك ترى بكل دعك ترى أشهد الله بنتا ساسي ولا يخادعون الله إلهي بخديعة خديعة وحى لي الروح أو أنت النصيحة أم وجسه والقطع الصح ركها حتى أنا أروح سكبك ونقولي قد ما ذكر يديسه يا خديعة لي له يخادعون الله الله بيدقيا أنا ما يخينيا والذين آمنون ويخدعيا دولك إيمانك لها مسلمين تا وما يخدعون لكن ما خدعيا أو خدعيا سكو قرحي ميسا إلا أنفسه يقوم بمينا سكو قرحي طي الله يا مؤمنين تا يكون خدعيا سلاهين با يجي خدعكم نغط وما يشعرون منعوغا إنا مقرم هاي ساي إلهي إنا خدعيا إنا نفتوضهم خدعيا إلهي إنا خدعيا قال سينكرين اسمه وهي ونوع استعارة أوي إلهي وحجي حمان تودي بقى لطرين أيها في قلوبهم كوا منافقين تا قلبيا الكودا مرض جيرا كسوغا ومنافق لماذا يشكي كان الله يشكي كان قبان يقال لماذا يقال حسنا يعني قهر يتيم بيدا تسا إلهي مرض كعب ويتيم بيدا اندولا هاي في قلوبهم قلوب تودا مرض جيرا كسوغا فزادهم الله مركز سؤالنا أسي زيادية مرضا جيرا كالي ولهم محي آخرة كليه عذاب بيليه عذاب كأليم مؤلمة حمون كله وحمونية بما بسبب ما شيء عذاب كأكون مطيسين كانوا أيهاين يكذبون كوي بينية بين انت الله بيننا يين نبي جيسة بيننا يين كتاب جيسة بيننا يين تاسي أكون مطيسين لبا عذر باجره لبا مرض مرض الجسم هي مرض القلب مرض الجسم وكبيج يعتك يعروض أي بكولانو أدبر أمبابا داويسا لكن مرض كقلبك قرآن كداوية قرآن كالله رميه الله قلت أغمبا داوية مرك قرآن كهدو مرء قرآن في داوين وعيو بس داوة كلمالي مرض كقلبك لكن مرض كجسمك وأدوية رأينا خاطير تقوكو تلقل مرك وحي قبان مرض كجهد إيه قلبك وقالما إيه قلبك أغبو يحدو كاسي قبان في قلوبهم منافقين تقلبي الكود مرض مكسر مرض كان مبتدل جلال مريئة مرض جهة كائنة في قلوبه فزادهم الله يو أول بجهد الشك هي منافق لماذا قلبك كجيت يوم مرض أن الله وزياد يو آيات دي سؤال دكتبة ويتشك يا يان ويبينين يا قال لي مهر لأكر ريس مرون ولهم وحيليهم ولقوا عقابا يا عذاب عذاب كأليم مؤلمة أو حنونية بما بسبب ما شيء سببت لكم مستيسير كانوا يأها أن يكذبون كوي بينية قوائف لو ديب على الترمي وإذا قيل وإذا وقت قيل الليلة لهم كوى منافقين تأمرك الليلة لا تفسدوها خريبين في الأرض أرضها خريبين كفر إيا معصية هكو خريبين أرضها قال لماذا إيا معصية دي كفر سادة يكو خريبين تاي مالكي سيدة الليلة قالوا وحي عرانا إنما إنك رميه نحن أنك أمبابا مصلحون وناجي يالا كوى أرضا وناجينا يا بابا وأن أنك إلهي بأو جوابا ويجد ألا هو يال إنهم كوى منافقين تي هم إياغ أوكلية أمبا المفسدون كوى أرضا خريبا يا وابعون إياغ ولكن لا يشعرون ما أي أوغا إنا إياغ أوني أرضا خريبا يا ما أي أوغا وحيو ليهنا نجا وناجينا بإليه مركي الليلة ور أرضا فسادين ورقال لمن هذا قرصان إيسان ورمقحق بينين ورمضا تسكد إيسان والمسلمين تنا على ود أضوها يساء ورجال هذا مجرم يساء كوش يا مصري اللي جعشه مركي سدى اللي لو حيورنا جانا أنا جون بابا مسلحون وارضا دوينا جيني وإذا وقت قيل لو يدع لهم للمنافقين لا تفسدوها خريبين في الأرض أرضا كفر يا عصيان هكو خريبين مركي اللي يدع قالوا حيورنا جانا إنما إن كرمه نحن أنا جون بابا مسلحون إنما الآلة حصية وحي الشيء يتوحى كدن بأيهم إنما إن كلمه نحن أنك أمبابا مصلحونا إن بيلي مدين وآلة تركيلة نحن بيلي مدين والله مير مفصلة مصلحونا بين كدر إلهي باكد بيه غير وجيري ألا هو ياي اسمعوا مغلى واحذروا كدكتونادا إنهم منافقين هم إياقون عدك للهين أمبابا المفسدون كوى أرضا خريبا كوى ديانة خريبا كوى عقيدة خريبا كوى لقن كي أخلاق في عن خريبا وإياق أفر توكيد بالغطرة ألا دواء نوع توكيد إن دواء نوع توكيد لمير كان لمير فصل إياه دحل اللوك قال إياه هم ليه نوع توكيد خبر كلم عرفي إياه المفسدون ليرين ونوع توكيد هذا الكود أيه هنا نقى أمبابا مصلحين إلهي أفر تا توكيد بالنفي جيسي ساري ألا هو ياي إنهم إياقا هم إياقوا كلية أمباء المفسدون خريبا يال ولكن لا يشعرون ولا دوالك ما إياقا مفسدين ليهم انت إلهي وحكو طري وإلى وقته قيل اللويلة لهم للمنافقين آمنوا همايا الله يا الرسول برهمايا كما آمن الناس وردتك كالبسي أرهمايا إلهي يا النبي أرهمايا وكما الناس نقضى كما الناس لا بأس به قالوا وحي أرنايا أن نؤمنوا ميان همينينا كما آمن سيئرهمايا السفهاء كوى الضغنت إيه حماقرة سلقوا أرهمايين ميان أرهمايين وكوى المؤمنين تقوى نبي الله محمد راعي إلهي وحيدي بي سفهاكو عبرية إلهي با كود دبر رضوه إلي ألا هويا إنهم إيهو هم إيهو أمبا السفهاء موريان إيه حماق إيهو أمبا ولكن لا يعلمون ما إيهو إن إيهو إن حماقيهين حالة ما إيهو أبو إلهي وهي مركي هو حق مجتمع على قلها الله يوحي الليل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وأرض أمن جيدة هي استقرار كيدة هي عدالة جيدة هي عقيدة جيدة سيوح مين أيام بلق لها تنوح على قلها الله توحيد بلق لها وإذا قيل لهم آمنوا والرماية إيمانا أو كإيمان الناس وردتك سأقول رماية رماية إلهي يا نبي وكي سلا لو يده وإذا وقتك قيل لهم لو يده آمنوا الرماية كما سيدي أرمائي آمن الناس ذاتك ما إلهي النبي أرمائيين قالوا وحيورنا يان أن نؤمنوا ميان الرمائينا إنا كما آمن سي أرمائيين السفهاء هو مريانتا سفيه بأسفهاء اللي وجد سفيه وحال الى روح اورت حماقه او دقنيمه كجرت وجهل قبا مع ذلك قله علم نقبا مع ذلك فضيل نقبا وحماقيه اسكو برسد فضيل يا جهل كاسا سفيه ليلى ورميان الرومين ان كون اسكو حماقه اي ولي فضيل يا بفتا قبا بفاي قوانا محمد بيسكو دبا بوديه كواس لو رميان ميان رميان نابيلين اصحاب الرسول الله بيعادوا حقيريا وانتفاك عبره إلهي لو كنت بره انتو أفر توكيد صاري أرى إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعر ولكن لا يعلم وصلت يهرد ألا هو ياي إنهم منافقين تهم إيقا أنباء السفهاء حماقي مورياني يكوى بفقب أفضل بيقا أهل جهلا ولكن لا يعلم ونصد إني تيمؤك إني يوم سفيه مؤك مركي وروح لي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون شعور دارين أبا مالي بيتاسي كان وحى ليد علم حقيقة بين أقرين ولكن لا يعلمون. وإذا وقتي لقوا أي لكل من منافقين الذين آمنوا ضد المؤمنين تامر كأي لكل من قالوا وحى أرنا يا إيوه مخوين هم مؤمنين مخوين يا آمنا رمينا إلهي يا نبي يا واحد رمي سينبا ساس أرنا يا وإذا خلو مركى جار نقدان ويخالو بان إلى شياطينهم هو أصدقائي منافقين تكوودي شياطين تها يعني قالوا مدحدا يا شياطين لقى عبرني قالوا ودي شياطين تها إذا حق يجي كور تاجني مركي لا كل مانا قالوا وحي ورانا يا إنا معك إنا أنا معكم عينا نناي في الديانة ورداد أنا مع نجاتي محمد مسلمين تقول الجوكتان سعودي فتكرة إلا الجوكة إنما نحن أنا مستهزئون ونجسسينا إيا كان كو عيارينا مسلمين مسلمين بانو استدقينا مجرنا سيرتو دانو أغانينا مجرنا تلاكي إذن كانوا معي إنا معك ساسا كدبا إنا معكم ساسا كدبا وقالوا منافقة دارت وقال مسلمين تبقى من الجوغة استيزة يا خيانو يا خذع وإذا لقوا الذين آمنوا دولك إيمانك لمرك المنافقين تلقوا المان قالوا حيورنا يان آمنا رمينا إله يا واحد رميسين بو إذا خلو مرك إلا قار نقدان وإلا خالي نقدان إلى شياطينه شياطين تنوض الكفارتا قالوا حيورنا يان إنا أنه معكم معنا نقالينا إنما نحن أنه مستهزئون مسلمين توان كجزيسين وان كعيارين الله إلهي با يستهزئ كجزيس دون بهم إيجا ويمدهم إلهي با أزيادين دون في دغيانهم بعد نمضوا أزيادين إيجا يعمهون حاليهم فهو وريرسا متحيرين وقال لماذا نحن هذا كتحيرسا إلهي استهزئ لك عبري ومن باب المشاكل إلهي عندكم جزيسه إيجا مسلمين كجزيس يدين كجزيس جسس كوداسو إلهي كعب المارينو جسس كوداسو كل عقاب يوي قرآن كساسو كلكم بلانتو من باب المشاكلة اللي يهدايو لو اللفظيو اسكو اللفظي اه واللفظيك وذاك سدا معنيه نوك لقد سي كودو واجسس كم إلهينا واجسس كعب المارين جسس كودي با لو عقاب يو لقعب المارين قالوا وحيرنا يا إنا معكم مكا شادين توضى لكم إنما نحن أننا مستهزئون وأن يسعينا وأن حقرنا وأن كل جزيزنا مسلمين الله إلهي با يستهزئ بهم كل جزيز دونا وجزيز كودي كل عقاب دونا ومقرن هايسا كل عذاب دونا ويمدهم إلهي با وزيادين دونا في دغيانهم بعد نما دودي وقال لما دودي يعمهون حالهم هو وريرسا وقال لما دو هو وريرسا وتلمام إلهي تلمان حن وعيبه بخشيك أولئك دولك سلاه كسفوري التلمامها أدمغ ليسهم كسفوري الذين كوي وي اشتروا إيبسلي الضلالة بعد نمو يي إيبسلي بالهدى بدل الهدى هنون كيبه كبه دشين ضلاله ها كبه دشينه فمن ربحت من ربحين ومفائيد تجارتهم كان عصبوه وما كانوا من اين أهان يهتدين كوا كهنون ايا برأس مالهم ربحنا وايا الرأس مال كينا كهنون ايا أولئك كذا نتيهور أمام بيه المؤمنين كوا حقيرات أولئك كوا اللي تأحنهم الذين كوي وي اشتروا الضلاله بعد انما يفسدين او قال لما او بدعه قاتل لعقت بخيان ما هي اهل بالهدى بترك الهدى هنون كي توحيد تبع انت كتغان يا ضلاله يا شرك يا كفر يا يفسدين وان كفى ايدان بيدونيا وكفر يا صاد كفى ايدي سان بيسليه الهي باك ورمو يلي فما ربح تجارته روح ابو بدعه يفسدوا اما هو خساره اما هو كفائده مرنا راس مال فيه كلي وهلايو خسارة يوم مقرنا يسافى إذا مدنا مهلو مركا كواني غاس مالكينا وي وايين ربحنا وي وايين كاسا خسارة استعارة باهالك بكو جيكتا تصريحيا نوع اللي يدهل أبا كجر أولئك دولكاس كسفوا بصفات كأدمغليسين الذين كووا يشتروا اشتروا الضلالة بعد النماء يبسدي شراه وحل إلى أمرك الله عقب حسات ألا تأرضوا قادة تأذر وحي شرايسين ولوريجين ضلالة وحي كل يبسدين بالهداء بترك الهداء هنونك انت كتاقين بين الضلال يبسدين ويرغتين فما ربحت مركا مرهب حين او مفائده تجارته وريح كما اينه حتى يهدح وعيان ويرهس مالك وذي هيستر روحه للمال إلهي وطبقه وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين برهس مالهم بك بجنطة في رحنا وعيان رهس مالك وذينا مالك وقال ما هيا روح وحال الوحارب وحقه إنه إلهي أوامرك سيفولي أو عبادات بضان أو سمعي أو أذكار بضان أو سمعي أو صلاة بضان إيو صدقة إيو حج بضان إيو فإذا بضان النوع عاد الروح إنه كسبضا أو ضاع ربيه واريره إنه توحيد كيسي أو لفضيان وحق عبادتك لإنت لقاقان إيريه توحيد كيسي أو جوزك كوها يستو أو كل إنسان يدن ورأس مالك مركا ربحي إلهي ذا عديس آية فراه بضان الله بين كوبة دشير ها آتي الرأس مالك توحيد كأهان وي وايين وكمين هنوين كفري يا وحي سبو در مدي مركا يا ما قرانا عصيان كالي مركا خسارك هو ينا بي خساره ونوع استعاره فما ربيح التجارة وما كانوا مهتدين مركا سوئ الله إلا بما تل إنسي ومنافقين تقول نقوته سنك مثلهم صفاتهم أما تلمانتهم وحكا لكم قرانا ميساني إنا يهبح يا الرأس المال بوايين مثلهم منافقين تلمانتهم كمثل الذي خذوا مثل كيسي يا صفاتي سعوكالوي استوقد هوريي نارا دب هوريي فلما أضاءت النار نار في مركئ افتيمسي ما حوله وحي هريره سأها ذهب الله وألا تكسيي بنورهم نور كودي وألا تكسيي وضرك وألا كسيحيي وتركهم ألا أكتغي في ظلمات من ديال إيه وكسغا لا يبصرون عن وحب أركين هم إيه صم كصم تشبيه بريغا اللي إذا كان وأدقول إيه أكلأه عن سماع الحق إذا كدق لأيه بكم هم إيو بكم كبكم أفلا ويو أكلو إيو حقا إنا كوها الله ويكا أفلايين عمي ويو إن دوليال أكلا كعمي وحقا مبا أركي كرام فهم لا يرجعون صنغون ميان إلى الحق وسائعوا تغير منافقين تبقلوا يا كم الترينين من عدا أجوغي ودرش تاي دبك أول جيدوين كالوشي تاو حاكمدا بحانتا إنا لغا قدير صدو وحاكمدا إن وحلو إفتين صدو إفتين وكو أنفعه وحاكم إلى وين لو هيش هذا ضربته هبين كي يضره مال الله يجوا ضربه وهلب نغى مركي يسوى مال الله جوا هبين ملو جوا أبو ضربته ضربك مركو إفتيمة وإذا هريه سأو إفتيمي أو كذي سلام نحنت كجبعي وهل يدوب سكانك طي أم بإلهي مركي لي كسرني دم مركي أصل إلهي كجتري يسوى كل حجرا ظلمة الليل ومجد جارله هي ظلمة الصحابة عرق أو ضرور له أو ضرورة المجد لا إرادة فعليه إيه ظلمة المطاري صدح لا إسوى ولا قبع بدك الأضاء إفها يستي مركو إفكو مركو ليك أضم ملو غيران سمايا إفك التقي مركا إنت هصو مجدئة يو إلهي كالأحتي وإنت حقي أركان ومثل عجيب إنت حقي أركان إيمانك يا قرانك يا عياليها أم وغذين وصدي وحصورها عيا إساء أصوى طبق غلين يا مركو ليها بنا مقرم هايساي يا كدامت وكرمتاني كتك مثلهم صفاته اسكده كمثل الذي هجل كي صفاته سأكلاوي استوقده ريي نارا ضب فلما أضاءت النار ضبكم مركو افتيمي ما حوله وحي هريره سأها ذهب الله إلهي با تكسيي أو بختيي بنورهم افتي ينورك أبحيي ضبك آبو ألا كدمي وتركهم ألا كجتغي في ظلمات مجديال مجدي كريم ما هو مجديال ظلمة الليل ظلمة الصحابة ظلمة المنر وحاضر ما أفراده إذ كان كدامي يظلم مجد الإرادة إسنكو ريبي لا يبصرون الحق حق أركمان صم بكم عمي فهم لا يرجعون هم إيوه صم وادقوا ليال بكم وأفلاوا ليال عمي واندوا ليال فهم لا يرجعون إلى الحق مرنا ما حق أوصونا غنمي تشبيه بريغ ويا كاسنا حرف تشبيه باكاقو أنو هم كصم هم كبكم هم كعمي فهم لا يرجعون بيكاريان لبدي مثل مدي وكا ننتو ضرشي marku darkii wuxuu ifiyay oo ku diirsaday mudigsaday alla ka damiyay oo mudiyaalu alla kaga tagay metelkaas waa ka metelka laba aw ama metelhum sifadadu ka sayirin ka ashaabi sayirin roob ashaabti oo kala weeyay roobka oo mina samaa'i samada xageeda ka yimi فيه روبك لحديث وحاكسوغا ظلمات المديال باكسوغا والرعد دانبيال باكسوغا وبرق هلاع باكسوغا يجعلون وحييريان أصابعهم أنامل أصابعهم فرهو لباكو دسري ييريان في آذانهم في سماخ آذانهم لقوه دلو كودا يي فرهكو عبينيان من أجل السواعيق دانبيال كدعي الروبك كدعي مسكهد يينا إذن قرحن دراد يي بجاه فرهكو عبينيان سيدان دانبيال كأمك حذر الموت يريك في دمي ديه أو غير إسراء يليا والله إلهي محيط في كوري وي علم أهام بكو كوري أواب بكو كوري مامل بكو كوري بالكافرين أبو كوري إلهي يكاد وحود وادي البرغ هلا عروب كاكب حيا وحود وادي يخضف إنو ضفا يأبصارهم أرقيال كودي عندهم كلما عندنو أضاء أو إفتيمي هو برغو اللهم إياك مركو أو إفتيمي يبا وانتو وعي لهذا جدارك إيا وضضع كلام وقته مشو فيه لحدي سيسعون يا نحقابة الدكتوكية وإذا أظلم مركو كم ذو ذا عليهم دسر الله إلا عكال جوكسدنا قاموا وإستاقيا وجدار يا وضك الأرك ما يانا إلا عبي سوغيانا وإستاقيا ولو شاء الله الله هديء الدوني لها لذهب وحو تكسين لها بسمعهم مقال كورا وأبصارهم على كورا يتكسين لها إن الله إلهي على كل شيء شيء كل قدير في كرو مثل كلام هذا إله المنافقين تكبحي وحوي قل الرب حيوك كصيب كأصحاب صيب كأصحاب مضر صيب وهرب كأد أصم يوم وحق السماء كيم يعني حق سر كيم وضرورته كسوق بتاع الرب ضرورته حق سر إن يجي تايو وحق سر إن يجي رونا ما سما لك عبد الرب كاسي وحولي يهي مجديال مجدي هلينيمو مجدي ضرورات مجدي الرب وحولي يهي نرميال قاق علي وحولي يهي الله ضرورته اسكنا عيرا يوكان الشابال لي يهي الله ضرورة إسكنا عيرا يكنا شام جرنا أنقذكم أما ذنب نار بارخص ولا تيله نكون دون أكديلو يجعلون وحيلا ينبال يفرح دجها جرينا يا دجها ضلول كود يفرح بار كود كعبين ذنب يالك نع يا درادة ذنب يالك يدان مغلون مسحوا إذا قرح بين دجها فرح وجرينا إلهي قال الله وكم يبان هلا عزوج حدود وهذا إنه أرق هذا دفاعي مر الله مركوه الله وهو يفتي ميبا ويرسعون يانا ويرتق تقيا مركو كم ذو بعدنا ويستاقيا إلهي هدي ودونه أرقوه ديو مقل كوضا بو تكسيني إلهي نسيدي سوح البكرو وإنو أرقيا مقل كبكا قارا ويوفضو ده إلهي مثل كان لباد قرآن كأيو روب كان لسكو مثلي روب كو حقو كيما دا حق سري قرآن كو حقو كيما دا حق سري يكسو دي roobka waxa ku noolaada arlada quraanka waxa ku noolaada quluubta bani aadam roobku hilaac iyo onka buulay quraanku hilaac buulay yahay oo waa xaq uu ku iftiimin uu ku sheegay onka iyo danabyal buulay yahay waa waciita iyo goodiga ninkii ilaahay beeriyo ka kufiya ki ilaahay caasiya adabta aliimka ee loo sheegay ka cadiimka kuwaas ama danabyal ka dhiga قالوا القرآن كمان مغلي كران أو إنه مقاش القرآن كإنه مغلان ويكحن وصدام والنجاح يفرح جليا جيري كبقي الدين سأو جيري القرآن كذا دقي ستان قلب يقول إنك كذا عيا أول همين إنسان همين سنجي جيري بيلط إلى أهي بقالوا بكوبي وأود يا قدرة يا علم بكوكو ما كان مناسب كاس القرآن كيروب كيسكولي أو أما مثلهم باتر هذا حتى مثلهم صفاضه كمثل الذي يهجل فيه أو كلوي استوقد النار دبهري فلما أضاءت النار مركئو افتي مثل ما حوله ذهب الله إلهي لا تكسيه بنورهم وتركهم حكاية في ظلمات المجديال لا يبصرون شيئا هم إيو صم وكصم أقول يال وكلوي بكم كبكم أفلاو يو وكلوي عمي كعمي إندول يو وكلوي فهم لا يرجعون إلى الحق أو أمس مثلهم صفضاض كصيب كمثل صيب كأصعاب صيب كوى الرب وهيه او روب وقبطي وكلي ثم تليه روبك ومن السماء حق سركيم فيه مدر كالحديثة ظلمات ديال باكسوغان يو رعد انك ديال يو برق هلاع يجعلون أصابعهم كوى روبك ويا فرها باركو دي يليان في آذانهم لقاها الضلال كودا من الصواعق دنبيالك شنقضوضا تراد بيساو يليان حذر الموت جيرك بقل والله محيد بالكافرين يكاد البرق هلاع عاسم الحقود واري يخطف أبصاره إنه هذا الضفر كلما عندنا الله اللهم إلا وحو إفتيمية ما شو فيه دحديثة كسعونية وقرآن كمر كنتم يا خير يا شيخ وعسى وياده يي سيدي وحصا وحا عيوه همين يا صير تنتقيا مركم منافقين تيا قالا دا وعيد كوضا الشيخان وساء قمة دلادانا وما كيستاقيان ورانيا وروحاني وخرافات يا ورانيا تشبيه ونوع كلما أضاء اللهم شو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بصمحهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير واسدى حالة داسمك نوعية بدن وبلاغة يا آيات كاسي حنبارسين بلسنا دارت كسوا قاب صحر صدح ذي قولوا لك صبحي قولوا ذي مؤمنين تقبطا أهي للمتقين تأهي في آيات يورا لك أهلي قولوا ذي قالوا تقبطا أهي قولوا ذي آيات لك أهلي قولوا ذي منافقين تأهي مقرن هاي ساي لك أهلي صدح يصبنك آيات انت كذبوا إلهي دواق بحي مكاسو أمر عامه يلو أنا إلهي بحي قال تعالى إله الحرية أيها الناس ضرب وأن دعامة مؤمن إيا كافر إيا منافق صدح ذي قوله الله سوى الشيء يقول نبو عميني رج إيا ضمر بو عميني يا أيها الناس ضرب عرب إيا عجم بو يعميني الله كسو إليهم بني آدم بو عميني لهجتك سوى يكوه سهلان بو عميني حتى جينك سوى قلي يا أيها الناس ضرب ما الله مركز هذا التطفيل وحلو ييري وحوين باك هدام بيجيو اللقو بلابجي مركز حكم كالصوص على وحكم آدوين قل يهي اعطم عوض الجيلة اللو ييري يا مؤمنين تيو منافقين تيو كفار تيو كوي واقع جوغي نواق وكو نعيا إنك ما انت جوغنين واقي جوغن وإنك نعيا كوي انولي الدنيا السوجري المستقبل كسوجري دونا وكو نعيا نواقا يا حكم كالصوص على يا أيها الناس ضروا هوي اعبدوا وحيدة ربكم وحيدة الذي ربه وحيدة خلقكم إذنك إذن أبوري والذين دولكين أبوري من قبلكم إذنك إذن كوري وحادوا وحيدة إنسان ربي لعلكم تتقون لكي تتقون اعبدوا ذنوا وحيدة عبادة ربي محام مضحوة توحيدة مضحوة ماشي توحيد يا له عبادة عبادة ما عبادة لا ماشي أن توحيد أولينا وحيدة هو تعالى ما جبتوا الرأس العبادة توحيدكم يا أيها الناس ضدوا اعبدوا وحيدا ربك ربكين عابدا ويا لفظه لعبادين محاقوا وينا من رأسي وها التوحيد الذي ربكين عابدا كان بعبادة له خلقكم إذن أبوري إذن كونجيري والذين كوين أبوري من قبلكم إذن كذن كوري كوى إذن كذن بيان أبوري طون كذلك عالم كأبوري لعلكم تتقون لكي تتقون سياد الله وقعب سطح مرد إلا قدتها شرك مرد إلا قدتها إيا كفري التوحيد لسرق للديركي تقول ماذا حيث يبع الله هيا لعلكم تتقون لكي تتقون مركي أمرك بورها علينا أمري أو توحيد لينا أمري أو توحيد كأدي الذي كي لينا براي وإذن كي يكو إذن كو رأي وو أبو رأي لينا يين إلا تامورا كما جوغي يا أدي الله بضان وكالو التوحيد كلي يهلو دبغر الذي أليه عابدة أو وحيدة جعل الله صمو الأرض أرضا إذن كان لغي فراشا جوغل سائسك جوغلا ونباليو بيه والسماء صلاننا إذن كي يلي بناء اسمه أنسود عيني أو أنزل سود الجي من السماء صمدا حقيقة ما أن مطر خوف كسود الجي صمدا أو في أخرج سود الجي به مطر كسبب تيسي من الثمرات من يو حقود حزقا سود الجي أو لكم إذن كإذن سقناري ولا الله عابد كسا عبادة إذن كو ياشي بل عبادة إذن ياشي وحق يواجب ياشي بل سلو إذن كو نعمي يهورت النورة ورتمرك يهور خلقكم والذين من قبله إذن كو انجيرين أو عدم يو إذن كي يكو إذن كو ريب أبور وأنعم تتيقوه الرئيسيوي الذي جعل لكم الأرض فراشا قولك يا إذين قبل قولك إنت نعمية خيرات فقبطة الله سأيد كل عبادة ويا مرك والسماء بناء والسماء يا إذين تاقي وإذين لسي وانسود عيني سقفك مرفوعة وإنسنبر يا نوره الله مريا مرة أن لأولاني إنت كريم ماهي وأنزل من السماء ما مدر الله سماء إذين كاين بيا رب عدك لو إذين كاين تمية جلتا oo haduu ilaahay roobka ino soo daadiyo oo nabaad kuuna ino soo saarin mayna nabaad la soo bixi karaad mooj oo faaxeej bihi bisawil ma bihi magahay madarka sababtooda ku soo saaray mina samaraati midayow xaqo fiisqan soo saaray oo la ku idin garisay idina ilaahay aduun intu ina abuuro oo dhulka ino goglo oo samada uu ino taago oo rixdi ino sameeynin oo mira iyo khayraad iyo zarci iyo khudrado iyo alaab isku rakiban oo ino sameeynin maxaad u maleeyna nolosha miyey saruux ila maya masaluux ila fala taj'alu wa hayyirina lillahi allahu yeelina أندادا مثل إيوه نظير إيوه شركاه ويهيرين وأنتم تعلمون إذنكو أغ inu ilaahay sidaa yahay oo ardada idiin goglay oo samada idiin dhisay oo samada roob idiin ka keenay oo dhulka tamaraad iyo rizq idiin ka soo saaray sidaa idiin ku og war ilaaha noocaas andaadha uu yeelina andaadu waa midr iyo nadir ilaahay loo sheego oo la ilaahay hebel ba ilaahay oo kara hebel iyo ilaahay baa isku si wax u qabta hebel iyo hebel baa magarar iyo ilaahay wax la qabta saas uu noqonayaa andaad ilaahay andaadha uu yeelina baa la inalay abuurku waa daliil gaara oo tawxiidka ina bari ardada laynoo goblay waa daliil gaara oo tawxiidka ina bari samada laynoo bineeyey waa daliil gaara oo tawxiidka ina bari samada roobka laynooga keenay waa daliil gaara nabaadka iyo risqiga iyo khayraadka kala gedisana ilaahay dhulka inooga soo saaray waa risqi magaranay iyo daliil gaara oo ilaahay waaxidnimadiisa ina bari falaa tajcaluu lilaahi andaada war hoy allah sidaa idinku nicmeeyey war haw yeelina shirki haw yeelina nadiir oo ilaahay nadiir maba lehe ha odhanina ilaahay baa nadiir le ha odhanina ilaahay baa midli le waantum taclamuuna idinka og ilahay sidaa idinku nici waa sidaa marka waa tawxiid iyo adiladiisi ayay labada aayadood xambaarsan yihin qaala tacaala wain kuntum aayaddan risaaladii bay ka hadlay nabiyullaahi muxamed inuu rasuul yahay iyo kitaabkan qur-aanka inuu munazal min cindi illahi yahay bay aayaddanina ka hadlay qaala tacaala wain kuntum haddii aad tihiin dadow fii raybin shaki dhexdii haddaad ku jirtaan mimaa kitaabkiina aad ka shaki qabtaan nazalnaa aanu kusoo dejinay calaa cabdinaa addoonkanaga muxameda haddaad shaki ka qabtaan kitaabkan aanu addoonkanaga kusoo dejinay faatuu la imaada idinba carabbaa tihiin fasiixi iyo balaaqa lehe faatuu la imaada bisuurati hal suurada la imaada oo min mislihi qur-aanka oo kale ah wadcuu weliba u yeedha shuhadaa'akum acwaanakum wa nusaraa'akum kuwa idin caawiya ee idiin gargaare ee idin saacidaaya u yeedha oo min duuni illaahi alla aan ahayn in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay iyagaa waxay yidhiheen kufaar quraysh baa waxay odhan jireen low nashaau laqulnaa midla haada annagu haddaanu doonno kan oo kale waan ku qawli lahay war run haddaad sheegaysaan idinku isu wada taga cid alla ciddii idin caawisa ee idin saacidaysana u yeedha jinni iyo insi waxay doonaan ha noqdeen war hal suurada oo qur-aanka oo keliya hun la kaalay qur-aanka oo kalea la kaalay keeni maayaan wey wa in kuntum haddaad tihiin dadow fii raybin shaki haddaad dhexdii ku jirtaan mimaa kitaabkii aad ka shaki qabtaan nazalnaa aan soo dejinay calaa cabdina inuu ilaahay kitaabkan qur-aanka soo dejiyey oo kitaabku munazal yahay oo calaa cabdihi muxamedna uu kusoo dejiyey bay intaas isu wada marta in kuntum dadow fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin mimaa kitaabkii aad ka shaki qabtaan nazalnaa annagu aan kusoo dejinay calaa cabdinaa addoonkanaga muxameda faatuu la kaalaya bisuuratin hal suurada oo min midlihi midl qur-aaniya wadcuu weliba u yeedha oo u qayshada shuhadaa'akum nusaraa'akum kuwa idiin gargaara iyo wa acwaanakum kuwa idin caawiya oo min duuni illaahi alla aan ahayn in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya ood idinba qur-aanka oo kale keeni kartaan fa in lam tafcaluu haddaydaan horay u falin oo hadda ka hor aydaan qur-aanka oo kale keenin suurad qur-aanka oo kale aydaan keenin walam tafcaluu hadda kadibna aydaan fali doonin lamtuna waa qalbi oo magaranhaysaaye maaldigay anfiyeysaa lamtuna waa mustaqbal oo wax aan la gaarin bay anfiyeysaa war haddaydaan horayna hadda ka horna aydaan saa u yeelin hadda kadibna aydaan yeeli doonin fataqunaar fa in lam tafcaluu haddaydaan falin hadda ka hor oo suurad qur-aanka oo kale aydaan keenin ilan maydaan keenin walan tafcaluu hadda kadibna aydaan fali doonin ilan ma fali doontaane fataqu naara war hoy naar naar iska ilaaliy ilan mar haddaad suurad qur-aanka oo kale a keeni weydeen qur-aankan inuu munazal min cindi illaahi yahay oo muxamed samaysan karin oo carab oo dhan ayna samaysan karin oo jibriil iyo malaa'ig oo dhan uuna samaysan karin buu ku tusinaya rumeeyo oo raac oo naar iska ilaaliya marka oo kitaabkaasood rumaysaan iyo shaki ood ka tagtaan naar iskaga ilaali fa in lam tafcaluu walam tafcaluu fattaquu naara naar ka dhowsan allow tala mata allatii naarta oo waquuduhaa shidaalkeedu iyo xaabadeedu annaasu dadka bani aadamka iyo walxijaaratu dhagaxyada wey naarta tan kaalahoo u ciddad loo diyaariyay lilkaafiriin alxamdu lilah naarta gaalo unbaaba loo diyaariyay mu'miniinta loomaba diyaarinin cisyaankeenna iyo naf iyo shaytaan inay xagga naarta inoo afduubaan mooye naarta balaayadaa ilaahay gaalo unbuu ugu talagalay war wixii gaalo loogu talagalay aynaan doonanin oo cisyaankeenna iyo talaxumadeenna aynaan ku doonanin tankeeda yaa layna xusuusinayaa waguudka waxaa la yidhaha xaabada iyo dhuxusha iyo waxa qalabka aalada wax lagu horiyo oo shirida kordhiyaa la yidhaha fa in lam tafcaluu walam tafcaluu fattaquu ka dhowrsadoo iska ilaaliya annaara allatii naarta oo waxay awood iyo dhib iyo culays ka qabto waquuduha haddii wowga la kordhigo waa ma garanaysaa xaabadeeda iyo shidaalkeeda wuquud haddii la yidhaha wowga la godana waa masdaro waa huritaankeeda huriddeeda كانوا وحي كهر وقودها شلال كيدا يحابد يدا يوحي كهرتا الناس ذاتك بني آدمك ويهي قال ذا إيا والحجارة نقحيه نقحي النار إذا هو سأعد نار تاسو عد لو دياري للكافرين نار تي بلاي نميره يدولك لو دياري إيا قال مرها دي لقاها دي مناصر القرآن أصعده إن مؤمنين تأيو جنة تأيو سدو إلهي أو أبا المريو إيو سدو إلهي أو كرامين دوننا وإن لقاها دي قال تعالى وبشر نبي محمد وبشارة الذين دولك وبشارة آمنوا همي إله والنبي جيسر همي كتاب همي أجالب البينية وعملوا سوبية الصالحات أعماشهم وناكسن يسنوا يفر البلد سوبية وناجي إيماني عمل صالح أم الله يستبدك مركي قول رئيسي بصورة وحلقوا بالله الذين يؤمنون بالغيب وإيمان كيا ويقيمون أيو مقرن والا دبدك سلاة دي أوغاني مقرن أي ساويح إله كأرزاق دي بحية مركي إيمان كاو رأي مركز عمل كينا لقاهم الذين كولوا بشارة آمنوا همي وعملوا سمي الصالحات أن الله من إليهين أبو بشارة جنات جنوين من إليهين جنات كو تجري أي قلقل أما أي دريري أما إسعون إسو من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وليالبا قلقل أيها لرتها يقريها إذا هوستها كلما عندنا فزقون لو أرزاق قلاد أهل جنها منها جنة حق إذا لقى أرزاق من ثمرة من مرك لقى أرزاق فزقا أرزاق لقى أرزاق قالوا وحي أرانيا هذا كان فزقا الذي كيوي فزقنا أن لقى أرزاق ونلسيه من قبل كان واقيه هرين لوسيه شل يضر هذه هنا لسيه وي ومن أهوى من عصب وأتوا ولسيه به رزقا متشابها حاله من السؤك في اللون حق مدبكي والشكل حق جرمي قبو إتقائي هو متشابه لونك يا شكلك غير متشابه في الطعم لكن مدول بعد هذا العصب إليه هي معان عصب هي نفضية في تمين عصب ولهم وحيليهم في هذا نظر نحيال أزواج حاسس بإليهم مطهرة ظاهرة حالي النفاس لقى ظاهري حالي كاذل لقى ظاهري مصيري يا حمان يقلع لقى ظاهري وهم إيقونا فيها جنة النوع عاصة بحذيذة خالدون ويكواري مركي كفرقية النار تبلاي يذين للشيقي يا مؤمنين في يا أبا المرين توذين الله تبدل حكمة القرآن في التحيي هاي النوع عاصة وبشر نبي محمد الذين كوي أبشار آمنوا همي وعملوا سمعي الصالحات ما شفع فيع أن الله من إليه نقو بشاره جنات إن إليه تجري أي صعون أي صعون غلغل أي صعون من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيلبس أو صعون كلما عند نور رزقون لقو أرزاق منها جنة حق هذا من ثمرة منها جنة مركي الله كأنه لقو أرزاق هذا فزقا أرزاقنا لقو أرزاق ويقى لقو احترام أيو قالوا وحي أرانا يعني يقى موضى يمره هوري إشاء يدر هذه الله كأنه هذا كم سمارك الذي كيوي رزقنا أنا لقو أرزاق من قبله ريكين لقو أرزاق وأتوا ولسيه به رزقا متشابها نسوق إسوق حق الله في شكله غير متشابه في الطعم حق هذا كسي عن سوق ما كان دم يام بعورنا الله كيم ما هو من عصب وكانوا كلا يا بارك هو يرينا لسيد لي وحب ما هين بعورنا يا أدوك روح عنتر أو مر عنه وكك عمايو تكلو بدل كذا أبو طونا جنة وحيد وسيم عنانا يوم سيم عنانا يوم لازم كسي لا يروح وماي ولهم محيليهم فيها جنة نحلين أزواج دوب نمضي نسعنين بلاقي جنة دي وحلا نقول يا حاسس بايدين كهري مرك هذا يسكت بلاد السعنة الله هاي جنة الله ينقو ما تلمع من زوجي ولهم محيليهم في جاش المؤمنين تام متقين فيه فيها جنة نحلين أزواج لفظ عن زوجة كلابي كذا ديبا والله استعمال كلابي كذا ديبا وقبله هنا زوجة بالكليهم جنة نحلين خرجونا زوجين بكل أيه جنة الله نحيره إلا مرك فرائل كل الجوع نحلك أم بزوج يا زوجة إن طالو كل بدله وزوجة تتدين ليه كلامنا زوج ليه مرك أم بواجب لكن مرك كلامي هذا زوج وهذا زوج زوج وأسبوعية أما كل مانة من كان حاس كانوا كل مانة يكبوها كبدنا من كان كل مانة يكبوها من اللي فرد بوها مرك هوري لا مرك لا سكول فاقد نفاق لا سكول فاقي وأسكول مانة يالك أسكول فاقو وأسبوعية يالكم من بكي كله يفردك كبي يوتري مركز شفط كله ولهم فيها جنة ظهيرة وحي كليهم أزواج زوجة بكليهم مطهرة ولا ظهيرة وحي عيب يا حماني يا أخلاق حماني النجاس يا وصخ ولا ظهيرة وهم يجون فيها جنة النوع عاصة ظهيرة خالدون قوة عليا وإن كجبوا بين وإن كدمنين وإن كقحين وإن كسر بحين إن الله لا يستحي وبالله توفيق الله سبحانه